الحمد لله شرع الجهاد وحماية حوزة الإسلام جعله نوعاً للمسلمين وهو للإسلام قوة ونعمة. أحمده سبحانه جعل الوطن يجري فأعظم بتأييد الليل العلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأمانة صلى الله عليه وسلم وبارك على العالمين وعلى آله وأمثاله الأئمة العلماء وعلى من تبعهم وسار على سبيله ما جهرت النجوم وتوالت الأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم جماعة المسلمين فإن يوم الله على الجماعة ومن شد عنها شد النار. أيها الناس قبل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين كان الناس جيدا مريضا على قدر من الرجل منطبعين على الولد الناشئ من الزمان الذي صار الطعام من الامر واهلها على احتياج الامام الماده وفقر الماده وجفاف الماده فقد قضى الناس في منامهم حياتهم وامواتهم قطع اجواءها في ظلمات ثلاثه ظلمة عقائد وظلمة الاوامر الذكريه وظلمة الاوامر ظلمة عقائد لا يزال فيها الحاجه تضيف نور يهتدي به الى هدايته او يعلم به من ضلاله فاسترد الاحرار والظلام في قلوب الله وعرب الامير وظلمة الاوامر لا يزال فيها العاصي ما يعين على عذابه أو ما يكتب المظلمة فتتوكل الظلماء بأموالك أيها المؤمنين فظلم عند مكر يشيل من الحب فإن الإسلام لا تهمه فليهل من لا ينبغي وظلم الأمر لا يزال في الإسلام مكان أو نورا مضيء ظلمه إلا من رحم الله فما زال في الإسلام تتفرغ فيها من كلمات الحياة وتنحدر الى هؤلاء التشريعات حتى تتصرف عموما كان من وجهها ومراعاتها ان تدخل بنيها من الرقيقها مخافه ان يشاركوه بدون اسلمه او بوحدهم. قال ابن عباس رضي الله عنه اذا سالك ان تعلم جهل العرب فاقرا قول الله عز وجل قد قدر الذين قدروا اولادهم وكتبهم بغير علم. وكان لحبلها وغيرها ان تصنع معبودها بايديها ومن مجدها الذي تغنى به ومن مجدها الذي تغنى به الحدث بالتزام الارواح والمهاره في اسلام الاطفال وارمال المشاكل واسكار الامهات والاباء حتى لقد صدق قول الله فيه اولئك في الانعام بل اضل اولئك هم الغافلون. بعد هذا التنبؤ النظير بعث الله له نظيره نور وكتاب نظيم يهدي باذن الله من اتبع رضوانه ونبي السلام ويخرجه من الظلمات الى نور دينه ويهديه الى صراط المستقيم. فالامر الخطوه المسلم بهذا النور الضحاك تكاتب على الملوك واتسع نظام دون الارض فهزم كل ما امامه من الظلمات الثلاثه قمة القوم وقمة العقائد وقمة الأنفس وما استطاعت قمة من هذه الأمة الثلاثة أن تلاحقه أو تلاحقه حتى صار بغرس أنصار المخاوف يحملون بالوحي اليدين وفي الأخرى يحملون الحديث جزاء الحديث يحملون الحديث جزاء الحديث يدعون عنه الى عين هذا ويقولون له الخير الى القلوب والحضور فما اجمل الحق يعرفه القوي اليه وما اجمل الله تنقل الحق في الشجاعه. حمل هذا الحديث رجال وصالح علمه نبيه صلى الله عليه وسلم يدين إلا لمن جل له عنه شيء وخلق كل شيء. ولمن يدين من أسباب الأول وأسباب الأمن وحده فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. وعلمه نبيه ألا يتأخر عن الموت من طلب الحياة فإن مجال في الموت لن نتلاه له في الحياة ومن ضمنه الحياة لن نتلاه في الموت. قال عبد الله رضي الله عنه اشهد على الموت روح الله الحياة. كانوا يأتون على الموت جدام أن ينزل حياتهم مثل الله جدام أن ينزل حياتهم مثل الله فأخذوا في رأس أجابيه وما ماتوا في أطراف وذبوا الثمار على جبام الثمار الذين نقال على جبام الإنسان توعدون للموال وأذاقوه قطط القرب والجبال. عباد الله قال الله حق عليهم وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويستعين منكم شهداء. وقال تعالى ولولا دفع الله اصحابهم ببعض لفتت في الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المجاوره بين الاسلام والكفر ضروريه في حياه الارض وبقائها وكل شعب فقد هذا الثواب على مدى التاريخ فقد حياته لا محاله فاكرته شعوب الكفر وقع له الشمال والعطاء وضح له الامل والعطاء وذهب لا منهم بين عباد المطامر والاحوال. ايها الاحبه في الله يخطئ كثيرا من يظن ان خزائن المسلمين بعظيم الحاضر كانت شجعا في تاريخهم الطويل. كلا الامر ليس كذلك بل ان امر المسلمين طبيعه الحاضر فلم يستطع الله باخبار امرهم واشياءهم بسنة الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرجع او يروح قاتلا او يامر قاتلا بامر من غيره اصابه الله بالقارعه قبل يوم القيامه. والقارعه هي الثانيه لذا فقد حفى الامر المسلمين في القرون الاول حتى افتقدت حتى الارض وتقطع اليمين فما هذا الى موسيقى الا لعنه بها المتفائل. ولكن هذا التاريخ الذي هبط طعاننا على هذا وهكذا اصبح تاريخ المسلمين يتعاشر بين رجل في القوه الحقيقيه لا ينكرها الا سر وكاذب. ايها المسلمون ان الماضي عن واقع العالم ان الماضي عن واقع العالم ينشر ان كان ذلك من الضروره فانه لن يمنع ذلك من ذنب الا اذا كن ما اشبه الليل في الليل وما اعتقد يوم بامس وهو تاريخ يعيد نفسه فتغير ملابس القرى وتنقل معاني النقود والفكر حتى اصبح الموت مركزه في معرفه بحيث لا يفكر الا بالقوى التي كان يعرفهم جاهلون بالاسلام وان كان له اوصافه الذين تتطوع المسلمين في نجوم الغرب لا يتجاوزون نوحا ضربوا بها هام المسلمين فتلقوها واحتجوا بها فقطعوها وطردوا منهم كل بنان حتى يقول الكافر المسلم بسم الله حتى اعطوا بالسيف لاقتلك فيقتل المسلم مكانا لا يحمل الكتاب الى حتى ياتي ذلك الرجل فيقتل عبده. ان كان ذلك هو اسلوب اهل الامر في ذلك الحين فان اسلوبه من هذا الامر كم تلقوا من حولهم اسئله أو رسولكم الدين لمن المصارى فلا حول ولا قوة إلا بالله. انطلقوا يقولون هم في عدة ميامير تمثلت في إبناء التأمل العلمي والتخلف الاقتصادي والاقتصادي والتحدي الثقافي في مجال الدراسات الإسلامية والدراسات التاريخية الأبدية في كل قضية والتحديات الإعلامية والإعلامية وإثارة الدولة الأهلية والمعارض الصارمة انها حق الاعوان لا مفارقه فيها. ان اهل القلب هم ابعد الناس عن العداوه وعن الناس عن الرحمه وان زعموا العدل في محاسنهم الدوليه او مجالسهم كمقررات او مقررات دستوريه فقد صار قليلا عندهم من يحاول ان ينال باسم العداله او الرحمه الدوليه او بالقران والفرقه او القوانين العامه او باسم المدنيه والجبرانيه وصار المقول حمراء ما هو ذلك الحديث المسلول، وقال نقضيه من الله هو ذلك الحديث المسلول الجاهز على الحديث المسلولتين أمام الجزء هو الكعبات الثالثة يستجيها حقا ويسألها عن الله ويطلب إليها بمسمع لا بمسائل أن يتحزن عن أطار الثانية ويطهر سنة إن حوض أعباء كبيرة ويناديه باسم مدنية وبكل يوم يولد الثانية وصار لا يولد العدل إلا أن يولد الجوهر ولا يولد الجن إلا حيث يوجد الأرض وصارت الأول إلى الأرض الظالمة لا تذهب العدالة ولا الحقوق الإنسانية إلا لذلك حتى تولد الأنبياء البعض حين أن يألمهم أما الصحيح العابد عن المجتمع وما له عندهم إلا لنبيه يعمل ومعناه استغنى الله من الأجر والعبائد وإلى الاستعمار ومعناه الجوع والجهل والتطبيع يزال لنا للاستقرار من مظاهر ومعاني ثم الله أيها المسلمون فإذا لم يغلوا صفة الله عليه وسلم يوصي أن تتداعى عليها الأمم كما قضى على أهلك على سبعة وعلى قيل أول مؤمن بالنعمة يا رسول الله قال لا ولكن الأمر النبي ولكن في الغداء كغداء السيد هجرت على الدنيا فقال رسول الله فيها الحياة عندهم نسبة الله أعدوا لهم من الصباب من قوة ومن رمض الخير تهجمون به عدو الله وعدوكم ونسأل الله عز وجل ألا تباغضوهم وخافوهم وندعو قول الله على العلم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يؤمنه من بعده ونسأل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم العلم وأخذتم أذناب البر ورضيتم بالصبر وتركتم الجهاد سلم الله عليكم كلا لا ينفعكم حتى ترجعوا إلى دينكم إن قلبت الأمور حياتي لكم وأصبحت بقية ولا تعلم أين يقول ثم أنكم جعلوا قادرا يقتلون كما يقتلون ثم أنكم جعلوا قادرا يقتلون كما يقتلون المؤمن الخصم في دينه ومن لمن يعرض حسب ان زملاء اطول اجالا من الان وقالوا يقرب حسب الموت اجالنا لنا وتكرهه اجال فتردهم ولاجل هذا كانوا من يعرضون عن الحياه يفرحون ليلتين ويقولون لنا والحقيقه الواضحه من هذا الحرب الذي هم مسلمون على الحرب من ذلك فانه لا يكون غالبا الا الجمال ولا يرفع الحرب إلا الغير ويسلم ولا ينال الشوق إلا أن يطلع في الموت عند الله عباد الله إن الإنحرافات المتابعة التي الأديان هلامتهم يبشرك لم تنهى أبعد الرياح وإن تلك اليهود أن الإسلام بها إلى علم الإسلام من دونها لم تذهب بها فنحن نرى بين السيد والإطلاع خصوصا ضعيفة وأقلاما مريضة وأعراها في الكلام الكبر فأخذ المبس بآيات من يحمل فتاة الآية حجم ربن قبيل وأفضل أخير من أصول الإسلام ألا هو أصول الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء للمؤمنين الولاء والبراء الذي هو من موالى المؤمنين في التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ذلك اللازم المؤكد في قول الله تعالى لا يستحب المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين وفي ابن قوله لا يستحب القول المؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاب الله ورسوله ولو كان آله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وفي ابن قوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع بن عبد الله المزني لما بايعه على الإسلام قال أن تنصح لكل مسلم وتبرع عن الكافر رواه رواه مسلم بالحسن أيها المسلمون قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأطيعوا الله قال العالم بن يزيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأما صفة النبي قالوا فأن تعتقد بالله عبادة لله وتتركها وتسجدها وتكفر عنها وتعاديها وذكر رحمه الله في مواقف الاسلام من لم يقبل المسلمين او يخص بكثير او يخص مذهبه فقال رحمه الله ان ظهر المسلمين ومعاونتهم على المسلمين منكم والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لهم الامر الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نزل محمد من لا يسمع فيه احد من هذه الامه فهو دين ولا مقاصد ثم يموت ولم يؤمن بالذي يصيب منكم الا كان من اصحاب النار. ايها الناس هذا رجل قدير وشيخ عظيم ما لك عليه معرفه اسالك الله عن قدر التشريع ما يقدمك الى مدن من مواقف الشياطين فيما يسمونه العالميه او زماله الاجيال او التوزيع بين الدين والاسلام ومعنى قيل المسميات كلها هو التوزيع الاول وهو التوزيع الاول ولا بحيث نسلم فيها من الاضلال ومن الاموال والاديان الاضلال حتى يصبح المسلم وهو لا يدخل بذلك بينه وبين غيره من غيره من الله في بقاع الارض وقد يرجع على هذا المدى الفاظ وقال المخادعه الحريه والرضا العدل والمساواة وبذلك ثم الملأ والبراءة وتشعل قوة كلام الإسلام وهي في عدل سبيل الله فقد رمى الله على الصريح وحرمه بالخير ولا تعبدوا بكل صراط موعدون وتقدم عن سبيل الله من آمن تقولها عوجا فاتقوا الله أيها المسلمون وعودوا إلى دينكم عودة جميلة اتقوا الله والتفتوا إلى واقعكم انظروا إلى أبناء أبنائنا من بلادكم فاصرخوا ولا نبيش إن بعض المسلمين ومن كان لهم جعل كل مسلم عودة واحدة في سوق السوداء لا تفعلوا الله ولا يحمل الكفار. أيها المسلمون استمعوا إلى رسول ربكم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا رضوان الله من دونكم لا يأمركم كفارا ردوا ما عنكم قد بدت الكفار من أفواههم وما تخرجوه الأكبر قد بينا لهم الآيات إن كنتم تعلمون ها أنتم أولئك تؤمنون ولا يكلمونكم وتؤمنون بالكتاب كله فإذا نزلكم قالوا آمنا فإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تنفقوا حسنة تنفقهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تلينوا وتوازنوا لا يقوموا بذلكم شكا إن الله بما يعملون خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون ثم اعلموا ان معركه الاسلام مع الكفر ليست وليده اليوم وانما هي حقوق وانما هي عزيز يفقها القران وطويها السنه في اموال مختلفه ولم يبلغ زمانا او مكانا من تلك المعركه الصالحه والامر الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فئه الثانيه لن يصلي ابدا بل هو باب المقال في ارض المسلمين يحملون كل تشريع في ملء الدنيا وطريق الاخرى بامر من الله ويوحد الكلمه ويسمع الزكاه وان المسلمين في بعض احدهم ما يجلب عزائمهم في الثبات على دينهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يبلغهم من قال لهم ولا من عرفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وقال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. قال ابو جرير رحمه الله اي يعلم الاسلام على الملل كلها ولكن المشركون بالله وظهره عليها. وقال ابن كثير رحمه الله اي يظهره على ذلك الجانب كما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جرى للحق ورايت متاعبها وعقائبها أن ملكه المدينة سيبلغ ما دوري منها. إن شعور الله لا تعرف إلا الله أن يظلمها أن لا يعلم الله، وإن من لا يعلم إلا الخلق أن يظلمها أن لا يعلم إلا الله. وجند الله هم الغالبون بالعزة والنسيان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. اوعى الأمر أباد الخطوة حيث يوجب البحث عن الأخلاق أن يهدي بك بعد محميه وخسائره من كانت والنظر إلى مصدرها، هل هو من أو حوال يكون أو قال لغة من الاجتماعي، ومن الذي أحد الأمة إلى نهاها ثم جعلها تتكسر وتقطع أمامها. اتقوا الله أيها المؤمنون، انظروا إلى كل شخص رضا وطواحية أصحوا بين الإسلام الله والشرع، وليعلم الذين يؤمنون شرع الله وواقع حياتهم أو يخرجون ذلك من دون الإسلام في زيادة كان أو حكم أو الأطفال ما كان ذلك، ليعلموا أن رأي الإسلام قائم بإذن الله، وأن الله سيبلغ هذا الدين ما بلغ من النهار. وليس على الله ليس بدل ولا غلط إلا أتاه هذا الدين بعز عزيز أو بظل ذليل، حجة من عند الله بالإسلام وذل من عند الله بالحكم. فالأولى بالمقصرين من أهل الإسلام والمعادين له من أهل الكفر أن يستلزموا دين الله، جعلوا عن طريق أمر الله أسماء الطريق الشعوب المؤمنة لتتعب بشرع الله. ليس الذي لم يكن بالحق مقتنعا بحكم الطريق ولا يؤذي من امتنع. هذا هو أمر الله على خير البرية وأفضل البرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الرجاء والنور جميع الأجر. وارض اللهم عن الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأما بعد فأقول على رسولك وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل قاعدة مكانهم مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم المصابين، واغفر من قتل أعدادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا المؤمنين ونجد صرف المطلوبين وارض القليل عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا بد لنا في مقامنا هذا همه الا فقلته ولا همه الا فوقته ولا خير الا اليت ولا مريض الا شفيت ولا مقبلا الا عافيت ولا ميتا الا رحمت ولا عصيرا الا رزقت ولا كلا الا نفدت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولما فيها الضلال يا أهلهم على قضائها ويرضى الله عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الولي وأنت الكبرى وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا لا تقل أحدا ولا ملاك ولا غرق. اللهم اغفر به الجلال وتكفي به الجلال وتب على مزايات الإسلام والملاك والملاك. اللهم ابرا منا بما تعرف ما يرضينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي علما ويسرا وتقوى وقم بنا فيه بالذل والتقوى. اللهم اغفر له بقالك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.